أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن يتغير طعمه وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق صدق